إلا أن قالوا كذا وكذا. قال: والبر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. يعني كلمة البر كلمة جامعة لكل عمل خير يوصل إلى الجنة. يقول لك فلان عمله كله بر، كله عمل مبرور، يعني كله خير ويوصله إلى مرضات الله والجنة. واختلفوا في المفسرون يعني في المخاطبين بهذه الآية: وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم، الكاف دي لمين؟ لمن المخاطبين يعني. فقال قوم من العلماء: عني به اليهود والنصارى. ليه؟ قال: وذلك أن اليهود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس، والنصارى قبل المشرق، عكس إيه؟ عكس اليهود. وزعم كل فريق أن البر في ذلك، يعني كل واحد يقول أن قبلتي هي البر أو هي الخير أو هي الحق. فأخبر الله تعالى أن البر غير دينهم وعملهم، ولكنه ما بينه في هذه الآية. الآية دي فيها كم خصلة؟ 15 خصلة من الخير، 15 خصلة. يعني ليس البر التوجه إلى مكان معين شرق أو غرب، لا، يعني لابد إيه؟ البر ده أعمال خيرية غير التولية. التولية طبعا ده عمل واحد، امتثال أمر الله، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام مثلا، هذا عمل خير، امتثال أمر الله بالاستقبال القبلة وانتهت، ده عمل خير. لكن ما ممكن يتوجه إلى القبلة ولكن أعماله توصله إلى النار، كما هو شأن كثير مثلا من الإيه؟ الذين يصلون ولكن قلبهم خراب من الإيه؟ من التقوى. ولذلك القرآن بيّن أن البر ما في هذه الآية. وعلى هذا القول قتادة ومقاتل ابن حيان الذين قالوا إن المراد بالمخاطبين اليهود والنصارى، وقال الآخرون المراد بها المؤمنون، خطاب للمؤمنين جميعا كل مؤمن. وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض من الصلاة يعني وغيرها، إذا أتى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. فهو يقول لهم يعني ليس البر والتقوى في التولية جهة المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب، ولكن البر لابد أن يشمل كل هذه الأعمال. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة، أنزل الله تعالى هذه الآية، لأنهم كانوا يتوجهون إلى أي جهة قبل نزول الأمر بالتوجه، قبل نزول الأمر بالتوجه. فقال ليس البر، أي ليس البر كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك، يعني تقتصر على التوجه فقط، وبقية أعمال الإيمان والإسلام ليست موجود. ولذلك الاستدراك قال ولكن البر، ما ذكر في هذه الآية. وعلى هذا القول ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك كلهم دول تلاميذ سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، إن المراد بالخطاب المؤمنون، أن تولوا وجوهكم أيها المؤمنون. ولكن البر قرأ نافع وابن عامر بالتخفيف، ولكن البر خفيفة بنون خفيفة ورفع البر، وقرأ الباقون بالتشديد، تشديد النون ونصب البر، ولكن البر على أنها اسم لكن، لأنه لكن من أخوات إن، لكن البر للاستدراك، والبر بعدها مبتدأ. قوله تعالى ولكن البر من آمن، قال جعل من آمن وهي اسم خبرا للبر، ولكن البر من آمن. والبر فعل، البر فعل من الأفعال وليس يعني ذاتا، ولا يقال البر زيد لأن البر فعل ولا يخبر عن الفعل بالذات، هذه مسألة نحوية يعني. واختلفوا في وجهه، قيل لما وقع من في موضع المصدر أي ولكن البر الإيمان موقع المصدر جعله خبرا للبر أي ولكن البر الإيمان، كأنه قال ولكن البر الإيمان بالله، والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل، تجعل الاسم خبرا يعني وارد عند العرب هذا. وأنشد الفراء لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، ولكنما الفتيان كل فتى ندي، يعني كل فتى كريم يعني، فجعل نبات اللحى خبرا للفتى، لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى، يعني الفتيان مبتدأ وأن تنبت اللحى خبر. وقيل فيه إضمار معناه، معناه ولكن البر أو ولكن البر بر من آمن بالله، يعني في تقدير في تقدير كلمة يعني بعد ولكن البر بر من آمن، فاستغنى بذكر الأول عن الثاني، حذف واحد وقدر وجعل الآخر مكانه، كقولهم الجود حاتم أي الجود جود حاتم، زيها ولكن البر بر من آمن. وقيل معناه ولكن ذا البر أي صاحب البر من آمن بالله، كقولهم هم درجات عند الله، والتقدير أي هم ذو درجات عند الله، هم درجات عند الله، فالتقدير أي هم ذو درجات يعني المؤمنين. وقيل معناه ولكن البار من آمن بالله، أي ولكن البار الذي آمن بالله، لأن من بمعنى الذي، كقوله تعالى والعاقبة للتقوى أي والعاقبة للمتقي. والمراد من البر ها هنا الإيمان والتقوى، لأن التقوى أفعال والإيمان ما ينعقد عليه القلب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يعني وما يقع فيه، والملائكة يعني كلهم، لا لو أنكر ملكا مجمعا على ملكيته كفر، ليه؟ لأن اليهود كانوا لا يعترفون بسيدنا جبريل ويقول عدونا إيه جبريل. والملائكة والكتاب، لابد من الإيمان بالإيه؟ بالكتاب، يعني كل كتاب أنزله الله، يعني الكتاب هنا جنس، والكتاب يعني جنس الكتب التي أنزلها الله من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى وغير ذلك من الكتب التي لا نعلمها، يعني نؤمن بما ذكر في القرآن تفصيلا ثم نؤمن بأن الله تعالى أنزل كتبا وصحفا لا يعلم إيه عددها إلا الله، كالأنبياء والمرسلين، يعني لا نحدد ونقول مثلا النبيين، النبيون مثلا 124 ألف نبي أو الرسل 313، هذا خطأ، لأن أخبار الأحاد لا تؤخذ في العقائد، إنما نقول نؤمن بما ذكرهم الله في القرآن بأسمائهم تفصيلا ثم نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا ونبأ أنبياء لا يعلم عددهم إلا الله، ليه؟ حتى لا ندخل في الأنبياء ما ليس منهم، وحتى لا نخرج من الأنبياء ما هو منهم، لا تحديد في عدد الأنبياء والمرسلين. لكن من أنكر نبيا مجمعا على نبوته فقد كفر. لأن أصحاب الملل الأخرى غير الإسلام يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض، فهؤلاء طبعا إيه كفار لا شك في هذا. ولذلك قال والكتاب، يعني الكتب المنزلة، فالكتاب اسم جنس، قال هنا للجنس. والنبيين أجمع، أي جميع الأنبياء والمرسلين، كل ذي خصال الإيمان، لمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، دي اسمها أركان الإيه؟ الإيمان. بعدين هيبدأ في إيه؟ في الأفعال، اللي هي إيه؟ أفعال التقوى أو أفعال المؤمنين أو أفعال أهل البر. فقال وآتى المال، أي أعطى المال، آتى بالمد بمعنى إيه؟ أعطى، لكن أتى بمعنى جاء، وآتى المال، ولذلك تلاقي عليها مدة. وآتى المال أي أعطى المال على حبه، اختلفوا في هذه الكناية، يعني الضمير يرجع لمين. فقال أكثر أهل التفسير، يعني الجمهور، إنها راجعة إلى المال، أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال، كما في سورة هل أتى، سورة الدهر، يعني هل أتى على الإنسان حين امتهى، ويقال ويطعمون الطعام على حبه ذوي القربى، هي على حب الله أو على حب الطعام، قولان، لكن الجمهور على حب الطعام، لأن الله قال في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد يختار أحب شيء إليه ويتصدق به، اللي عنده جارية يحبها كان يعتقها، اللي عنده بستان يحبه كان يتصدق به. سيدنا عبد الله بن عمر كان رجلا فقيرا، فكان يحب السكر، فكان يشتري السكر ويتصدق به على قدر حاله، يعني كنت تحب السكر هات كيلو وديه الفقير، أدنى حاجة عشان تتحقق بإيه؟ بالآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انظر إلى دقة الإيه، يعني دقة تنفيذ الصحابة لكلام الله تعالى. أنت تقول إيه يعني كيلو السكر يعمل إيه يعني؟ طب وماله يا أخي؟ لكن محبة شيء تحبه أنت، لأن الشيء المحبوب عزيز على إيه؟ عزيز على النفس. يعني الإنسان بيخرجه وهو شحيح به، لكن لما أنت تكره حاجة ما تتصدق تخلص منه، صح كده؟ أي فدي دقة في في في في الامتثال الأمر. زي سيدنا أبو الدحداح لما نزل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له ضعفا كثيرا، قال يا رسول الله أيستقرضنا ربنا وهو غني عنا؟ من ذا الذي يقرض الله، فإن هو اللي أعطانا المال هو يطلب مننا القرض، سبحان الله. فتصدق ببستان فيه كم نخلة؟ 600 نخل. شوف ازاي، لذلك بشره صلى الله عليه وسلم بالبدل فين؟ في الجنة. فهنا بيقول وآتى المال على حبه، فالضمير هنا الكناية هنا معنى الضمير، الضمير راجع إلى إيه؟ إلى حب المال، أي في وخاصة في حال الصحة، مش عندما يمرض ويشرف على الموت وخلاص خذوا اللي هتاخدوه. يبقى ده خلاص لما عرف انه هو ماشي فبيقول ايه، لكن انت صدق وانت صحيح شحيح، تحب المال. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية دي يعني ان تؤتيه وانت صحيح شحيح، يعني قلبك ايه يحب المال ويشح به مش عايز يطلع، يعني تأمل الغنى وتخشى الفقر، يعني انت تحب انك انت ايه يزيد مالك، تأمل الغنى اكثر واكثر مش لسه هتطلع انت، وتخشى الفقر، لان الشيطان وظيفته ايه، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يمليك عادي تيجي تنفق يقول لك يا عم اللي فيه الايد ما يزيد خلي، وجبال الكحل تفنيها المراود. ما هو ادي الوعد اهو، الوعد بايه؟ بالفقر يعني. لكن هنا عادي المقاومه عادي، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه. ثم ذكر الإمام البغوي حديثا في هذا بسنده، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يونس بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة، أخبرنا أبو هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ خلي بالك من الحديث، أي الصدقة أعظم أجرا؟ ده دليل على أن أفعال البر وأفعال الخير يعني يفضل بعضها بعضا، ليست متساوية، خاصة الصدقة بالذات في كل أعمال البر يعني تتفاضل في الإيه في الدرجات وفي الأجر، لكن الصدقة أيضا كذلك. أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق، أي تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني تخرج والشيطان يقول لك ايه لا ما تخرجش ما تطلعش صدقات تخشى الفقر وتأمل الغنى يعني تأمل يعني تريد الزيادة والكثرة يقول لك جنيه يبقوا اثنين عليهم واحد يبقوا ثلاثة وهكذا فأنت بدل ما تطلع لا استنى لما ايه يزيد ولا تمهل يعني تقعد لغاية ما بنروح جربة تطلع تتصدق لا ولا تمهل يعني ما تقعدش تقول ايه ان شاء الله هنطلع صدق ان شاء الله كل ما يقول لك تصدق يا اخي يقول ان شاء الله حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد قال لفلان كذا وقد كان لفلان كذا يعني اعطوا فلان كذا واعطوا فلان كذا وفلان له عندي كذا وكذا حتى الدين مؤخره لغايه الموت وهكذا لا طبعا يعني امتثال الامر عند خروج الروح ده يعتبر ايه يعني ليس امتثالا وما ايمان مرء عند باس بمقبول لفقد الامتثال ما ينفعش لكن الانسان يتصدق حال الصحه وهو يخشى الفقر ويامل الغنى ولا يتصدق عند الاحتضار ويؤخر لا وقيل الضمير او اللي هي الكنايه يعني وقيل هي عائده على الله عز وجل واتى المال على حبه اي على حب الله تعالى لكن ده قول مرجوح يعني انما الراجح على حب المال عشان القران قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وآتى المال على حبه ذوي القربى دايما القرآن يبدأ في الإنفاق بأهل القرابة حتى يعرف المسلم أين يضع صدقته واحد يقول أنا بتصدق تسأل عن الأقرباء يقول لك ما بيوصلنا منه ولا مليم ازاي دايما ايه خيره للبعيد تقول له انت مش بتدي ليه الاقرباء يقول لك يا عم الاقارب كالعقارب ايه دي كيف يعني كيف ربنا يقول واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وانت تقول الاقارب كالعقارب عكس ما يقول الله وعكس ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصارف انفاق المال دائما يبدأ بالوالدين والأقربين والأقربين اللي هم إيه يعني من لهم صلة بالأب أو الأم بالوالدين كل من له عليك ولادة من جهة الإيه الأب أو من جهة الأم الأقارب متفرعين منين من الأب ومن الإيه الأم الأعمام والعمات والخالات والأخوال هم دول إيه الأقارب ومن تناسل منهم يبقى أنت حينما تبدأ في توزيع الزكاة تبدأ بالإيه الأقارب الأقرب فالأقرب الأقرب درجة يقدم على الأبعد درجة وهكذا ولذلك هنا بدأ بهذا وآتى المال على حبه ذوي القربى أي القراب بعدين يعني أتى بحديث الإمام البغوي ليبين أن الإنفاق على القريب له أجران فقال رحمه الله أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي أخبرنا أبو العباس المحبوبي أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا قتيبة أخبرنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إليه صلى الله عليه وسلم، حديث مرفوع يعني. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. والحديث في الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم. أما الحديث الأول ففي البخاري ومسلم. يبقى بيّن صلى الله عليه وسلم أن ذوي القربى الصدقة عليه لها أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. طيب، يبقى دائما الإنسان يبحث عن الربح، الربح الأخروي. هنا مضاعفه، بدل ما يتصدق على البعيد يبقى له أجر إيه؟ الصدق. إذا تصدق على القريب يبقى له إيه؟ أجران. استفاد صلة الرحم، يعني حتى لو في قلبه حقد أو حسد أو ضغينة أو أي شيء، الإنفاق عليه ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حتى لو في قلبه شيء يمسح. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ شوف، عطف عاد على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال مجاهد: مراد بابن السبيل يعني المسافر المنقطع عن أهله، يمر عليك، قد يكون غنيا في بلده لكن انقطعت به سبل السفر، المحفظة ضاعت وفيها المال كله، يبقى محتاج لإيه؟ للأجرة والطعام والشراب، عايز يأكل ويشرب ويركب إلى بلده حتى ولو كان غنيا في بلده، يبقى يعطى من المال مقدار ما يأكل ويشرب ويصل إلى بلده، ما ياخدش أكثر منها. ويقال للمسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، السبيل هو الطريق، فلما قال ابن السبيل أي ابن الطريق، لأنه ماشي في الطريق إلى بلده، هذه ابن السبيل، ابن الطريق يعني. وقيل هو الضيف، قيل ذلك ينزل بالرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما هو في الغالب برضو الضيف غريب، لكن لو من أهل البلد نقول عليه ضيف؟ لا، الضيف دايما يكون من بلد إيه؟ آخر. فهو قل ده له وجهة نظر يعني. وابن السبيل والسائلين اللي هم عاد بيطوفون دول إيه؟ للسؤال. والسائلين يعني الطالب الذي يطلب الإيه؟ الصدقة. ثم ساق حديثا في عدم رد السائل، قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي نجيد الأنصاري، وهو عبد الرحمن، أو عن أبي بجيد الأنصاري وعبد الرحمن بن بجيد عن جدته وهي أم بجيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رد السائل ولو بظلف محرق. وفي رواية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي، لأم بجيد أو بجيد، إن لم تجدي شيئا إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه. الحديث رواه أبو داود والترمذي. الظلف من الشاة ومن البقر كالظفر من الإنسان. شوف المبالغة، يعني الظلف ده تلاقي لها أصبعان البقرة أو الغنم، الظلف ده يعني زي الحتة اللي بتطلع الناشفة دي، شوف ظلف محرقة، مش الرجل كلها، لا الرجل دي اللي هي الكراع اللي نسميحنا الكوارع، لكن الظلف ده اللي هما الإصبعين اللي في البقر وفي الغنم، في كل ذي ظلف، يعني الظلف زي الظفر، يعني ده شيء ناشف ما يتكلش أصلا، لكن دي مبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام بعدم رد السائل إلا بإيه؟ بشيء، ولو كان ظلفا محرقا كمان، يعني معناها أنه لما اتشوى اتحرق الظلف. انت كلت الرجل ما شاء الله عليك الكارع، ما خلتش اللي ايه الظلف، ادي برضو للسائل. شوف ازاي دي مبالغة، هو طبعا السائل مش هيرضى بالظلف، لكن دي مبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ان يرده ولو بشيء يسير جدا، كما قال في نصف التمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة، مع ان نصف التمرة ده لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن ولذلك الصحابة كانوا يقتسمون التمرة، يقتسم مع اخيه التمرة، عملا بايه؟ بهذا الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. هي دي زي كده، اي واحد بيبقى معاه تمر بيتصدق بتمرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن جاء السائل وانت معكش الا ايه النصف، خلاص اكسم واديه، او ان كانوا اثنين ادي كل واحد نصف، وهكذا. كذلك هنا مثلا انت بتاكل في الكارعة او الكوارع يعني، وما فضلش الا ايه يعني ايه الحتة التحتانية السبعين اللي هم ايه برضو ايه ادهم له، ديهم للسائل، ردوا السائل ولو بظلف محرق، إن لم تجد شيئا إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه عليه الصلاة والسلام، عشان يعود الإنسان على الكرم وعدم الرد وعدم احتقار المتصدق به. دي أهم المعنى ده، لأن أحيانا واحد يبقى معاش إلا جنيه أو اتنين، يقول لك الشيطان يقول لك جنيه جايب حاجة، ولا الاتنين جنيه جايبين حاجة، انت عندك مش جايبين حاجة، لكن عند الفقير ده جنيه وده جنيه وده جنيه، لقى في الاخر 10-15 يجيب سندوتشين وياكل، لكن الشيطان بيقلل ليك المخرج عشان انت ما تطلعش اصلا من جيبك، يعودك على عدم على عدم الانفاق، لكن لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعودك على الإنفاق ولو بشيء يسير، اتقوا النار ولو بشق تمر ولو بظلف محرق، ردوا السائل ولو بظلف محرق، يعني ده شيء لا يساوي شيئا بجوار نصف التمر، لكن هو يريد أن يعلمك الكرم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم، أي يعني لم يقل لسائل لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه سائل وفرغ ما عنده في التوزيع يقول ليس عندنا ما نعطيك، ولكن ابتع علي، اشتري على حسابي، فإن جاءنا شيء قضيناه، عليه الصلاة والسلام. كمان تعليمه تعليم للأمة، يعني بعدم الشح، يعني او عدم رد السائل، الا التاجر اللي هو مش سائل، ده تاجر عادي اللي قال عليه سيدنا عمر، لما سيدنا عمر لقى سائل معاه ما شاء الله شوالات ففتشوا لقي سائل، فتشوا لقي ما شاء الله عليه معاه شو ولد. قال له أنت تاجر ولست سائلا. فراح مصادر كل اللي معاه ورماه بين يدي إبل الصدقة، لأنه السؤال مع الغنى حرام. ولذلك سيدنا عمر صادر إيه؟ صادر ما معه ووضعه بين يدي إبل الصدقة. قال له أنت كده يعني بالتاجر، زي ما أنت بتشوف بعض الناس يجمع الأموال أو يجمع الكسر الخبز وينشفها ويصحنها ويعملها علف للإيه؟ للعجول اللي عنده. طيب يبقى ده سائل، يبقى تاجر كما قال إيه سيدنا عمر، أنت تاجر ولست سائل. لأنه في واحد يقول لك طب الناس اللي بيسألوا دول، لا هؤلاء تجار في الغالب. فدايما الإنسان إذا وجد إنسانا عاجزا بزراعه برجله بعينه مثلا، أو وجد شيخا كبيرا يعني قد فني شبابه، هو ذا اللي تعطيه إن لم تعلم بعد ذلك أنه تاجر، يبقى متعطيش تاني عشان حتى لا تعينه على معصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لإحدى ثلاث: ذي فقر مدقع، أو دين مفزع، أو دم موجع. الدم يعني الدية، واحد عليه دية. لا تحل المسألة، خلي بالك يعني المسألة دي مش سهلة يعني، لا المسألة يا حلال يا حرام. غني عنده ما يغنيه ما يكفيه، لا يجوز له السؤال، مضطر يسأل بس. وإلا لو سأل مع الغنى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يجي وشه عظم فقط يوم القيامة، عشان يعرف انه ده ايه كان ايه شحات وهو غني. ايوه كان يقول هذا، بس دي مش خديعة، انما هنديه اول مرة، بعد كده لو اكتشفنا انه تاجر خلاص يبقى مش خديعة، عرفناه تاجر يبقى من عطش نعرفه برضو انه ده حرام. وبرضو للسائل حق ولو جاء على فرس، برضو نفس الطريقة يعني قد يكون على فرس ولكن انقطعت به الطريق ويحتاج إلى ما يوصله إلى بلد، عايز يأكل، الفلوس ضاعت منه، أو فرس جعان ومش لاقي يجيب له، يبقى نعطيه علشان الحق له. وفي الرقاب، والسائلين وفي الرقاب يعني المكاتبين كما قاله أكثر المفسرين. وفي الرقاب يعني أحيانا المكاتب العبد يشتري نفسه من سيده فيكتب نجوما للكتابة، يعني شيكات أو وصلات أمانة أو كمبيالات، يقول له أنا هسدد لك في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا. يجي العبد يقول إيه والله أنا علي مثلا كمبيالة أو شيك ما دفعتوش، أو علي شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة، فده يعطى أيضا من الصدقة ويعطى من الزكاة كمان، من ضمن مصارف الصدقات ومصارف الزكوات. وقيل عتق النسمة وفك الرقبة، برضه ده قول تاني، العتق نفسه يعني إنسان يشتري العبد ويقول له أنت حر، يشتري من أصل هناك يعين على التقسيط العمل على نفسه، وهنا يشتري من أصل، عتق النسمة وفك الرقبة. وقيل أيضا فداء الأسارى، لأن المأسور هيبقى عبد فهنا نقول للعدو والله خذ مثلا 10,000 وسيب لنا فلان فداء. وقيل فداء الأسارة. بقية الأفعال القرآن قال وأقام الصلاة، أفعال البر، وأقام الصلاة، وإن الإقامة غير القيام، الإقامة يعني أقامها في وقتها في جماعة بفرائضها وسننها ومستحباتها ورواتبها، كانت قبلية أو بعدية. وأقام الصلاة مش قام إلى الصلاة، لا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني أنه قيام وليست إقامة. وآتى الزكاة أي أعطى الزكاة المفروضة، إذا كان غنيا يعني. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الموفون بعهدهم أي فيما بينهم وبين الله عز وجل، وفيما بينهم وبين الناس، يعني أن العهود أنواع، في عهد الإنسان بينه وبين الله، عهد بينه وبين نفسه، عهد بينه وبين الناس. يقول لك أنا عاهدت الله على كذا، عاهدت نفسي ألا أفعل كذا وكذا، عاهدت فلانا ألا أفعل كذا وكذا أو أن أفعل كذا وكذا. هذا معنى الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني إذا وعدوا أنجزوا. ما هو الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد واحد، يعني إذا وعدوا أنجزوا الوعد ولم يخلفوا، وإذا حلفوا ونذروا أوفوا، أوفوا بالحلف والنذر، لأن كل ده داخل في معنى العهد، لأن الحلف أنت يعني التزمت بشيء لم يكن لازما، يعني تقول له واحد والله لا أعطينك كذا، يعني صار الأمر واجبا عليك برا باليمين لازم. في الأول كان تطوع، تعطي أو لا تعطي أنت حر، لكن أنت اللي أدخلت نفسك باليمين أو بالنذر، النذر يلزم به ما ندب، يعني الشيء المندوب يصير بالنذر إيه؟ واجبا، فلا بد من الوفاء به. وليوفوا نذوره، يوفون بالنذر، لأن النذر ده في حكم الوعد. وإذا حلفوا ونذروا أوفوا، وإذا عاهدوا أيضا أوفوا، يعني مثلا واحد جاي يستلف منك تقول له أنا عايز ضامن، تقول له أعاهدك أنه إذا لم يأتي بالدين أتيت به أنا، يبقى خلاص أنت عاهدت نفسك بالضمان لفلان، يبقى لازم إيه؟ لابد أن توفي. وإذا عاهدوا أوفوا، إذا قالوا صدقوا، كل ده داخل في المعاهدة، إذا قالوا لا يكذبون يعني، وإذا قالوا صدقوا، وإذا ائتمنوا أدوا. ليه؟ لأن عدم أداء الأمانة يعد من الخيانة، يبقى لم يوفي. واحد يقول لواحد إيه شيل عندك الوديعة دي، يجي بعد كذا إيه يطالبوا بها يقول مالكش حاجة عندي، يبقى كده خيانة. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا ائتمنوا أدوا. ثم قال والموفون بعهد إذا عاهدوا. طيب رفع هنا رفع والموفون، لم يقل والموفين، قيل هو عطف على خبر معناه، ولكن ذا البر المؤمنون والموفون بعهدهم، يبقى معطوف إيه على إيه الخبر. ليس البر من آمن، ليس البر المؤمنون والموفون بعهدهم، ولكن ذا البر ليس البر من آمن بالله واليوم الآخر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أي ولكن صاحب البر المؤمنون والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ده تقدير أول، يعني هذا التقدير على قول يعني، أو تقدير وهم الموفون على الاستئناف إن الواو مستند، وقيل تقديره وهم الموفون، كأنه عدهم أصنافا جديدة يعني. ثم قال هم يعني الماضي أفعال الماضي يعني، والموفون بعهدهم إذا عهد، معطوف عليها برضه. وقيل رفع على الابتداء والموفون بالواو استئنافية، والموفون مبتدأ، والخبر يعني وهم الموفون، وهم الموفون. ثم قال والصابرين، والموفون بعهدهم إذا عاد، والصابرين برضو في نصبها أربعة أوجه زي والموفون. قال أبو عبيدة نصبها القرآن يعني على تطاول الكلام، ومن شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام والنسق للتنشيط، تنشيط السامع وذهن السامع، كما قال في سورة النساء والمقيمين الصلاة، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لم يقل والمقيمون الصلاة، قال والمقيمين الصلاة. فوالمقيمين المعطوف على يعني منصوب على المدح، أي أمدح المقيمين، أو منصوب على الاختصاص أخص المقيمين. فده من ضمن يعني كلام العرب إن هم يغيروا نسق الكلام من النصب إلى الرفع، ومن الرفع إلى النصب. وكما قال والصابئون والنصارى في سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، يعني أي والصابئون كذلك، والصابئون كذلك، أو معطوف على اسم محل اسم إن الذين آمنوا، لأن اسم إن أصلا مبتدأ، لما دخلت إن يبقى أصبح منصوبا بعد أن كان مرفوعا، فهو منصوب على محل معطوف على محل اسم إن، لأن أصله الرفع مبتدأ. وقيل معناه أعني الصابرين، أي مفعول لفعل محذوف تقديره أعني. وقيل نصبه والصابرين يعني نسقا، أي عطفا على قوله ذوي القربى، أي وآت الصابرين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والصابرين، يعني معطوف عطف نسق يعني، أي وآت الصابرين. وقيل نصب على المدح، أي أمدح الصابرين، والعرب تنصب الكلام على المدح والذم، يقولون منصوب على المدح أي أمدح، أو منصوب على الذم أي أذم، زي ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالته، ما قالش حمالته صفة للمرأة، لا، أي أذم حمالة الحطب أو أشتم حمالة الحطب، منصوب على الذم أو الشتم. والمدح قال والمقيمين الصلاة، أي أمدح المقيمين الصلاة في سورة النساء. والذم زي حمالة وزي ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل، أي أذمهم ملعونين، منصوب عليه الذم، أذم الملعونين. ما قالش ملعونون أينما ثقفوا، سورة الأحزاب. كل دي وجوه فيه والصابرين، والصابرين في البأساء يعني الشدة والفقر. الشدة بأنواعها والفقر طبعا معروف. والصابرين في البأساء والضراء يعني لا يجزعون من مصيبة أو فقر. والضراء قال المرض والزمانة، والضراء يعني ما يضر، وهو المرض يعني يضر في الظاهر لكنه في الباطن رحمة من الله. والزمانة الكبر، فلان زمن يعني أنه كبير ومريض. وحين البأس يعني القتال والحرب. ثم ساق حديثا في كلمة المراد أن البأس هنا الحرب، قال أخبرنا المطهر ابن علي ابن عبد الله الفارسي، أخبرنا أبو ذر محمد بن إبراهيم الصالحاني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حبان، أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. فقول الإمام علي كنا إذا اشتد البأس يعني اشتدت الحرب، فالبأس هنا بمعنى الحرب. فالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يعني أنهم لا يفرون وإنما يثبتون. ليه؟ لأنهم يتيقنون أنه إما النصر وإما الشهادة، يبقى لابد من الايه؟ من الصبر، لأن الصبر هو حبس النفس على المكروه، تعريف الصبر. فالنفس طبعا تحب الحياة وتكره الموت، زي ما قال السيدة عائشة قالت كلنا يكره الموت. فهنا عاد هنا الحبس عاد يثبت علشان اليقين. لذلك عن الصحابة يعني رضي الله عنهم كان الواحد منهم يثبت في البأساء. ليه؟ لأنه يعلم أنه لا يذوق الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من ألم القرص. يعني عارف أن القتل بالسيف أهون من إيه؟ من الموت على الفراش. أولئك الذين صدقوا، بعدي الإشارة للسابقين جميعا، أصحاب الخمستاشر خصلة دول أولئك الذين صدقوا في إيمانهم، يعني وقر في قلوبهم الإيمان وصدقه العمل، هي الأعمال دي. وأولئك هم المتقون، العطف كمان، يعني هم الصادقون وهم أهل التقوى، لأنه تحقق فيهم إيه؟ الإيمان والإسلام، الأعمال الباطنة للإسلام والأعمال الظاهرة. صدقوا في انعقاد القلب على ما أمر الله، وصدقوا في أعمالهم الصالحة التي عملوها. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. قال الشعبي والكلبي وقتادة: نزلت هذه الآية في حيين من أحياء العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكانت بينهما قتلى وجراحات، لم يأخذ بعضهم من بعض حتى جاء الإسلام، يعني ما حصلش معادلة بين القتلى، يعني زي بيقول احنا دول قتل منهم 50 ودول قتل منهم 70 مثلا، يبقى هؤلاء لهم 20 عند هؤلاء، وهنا جراحات وهنا لا توجد جراحات، يبقى لابد من الايه؟ القصاص، المقاصة، المعادلة. قال حتى جاء الإسلام. قال مقاتل ابن حيان: كان بين بني قريظة والنضير، من اليهود يعني، بين بني قريظة والنضير. وقال سعيد بن جبير: كانت بين الأوس والإيه والخزرج. وقالوا جميعا: كان لأحد الحيين على الآخر طول، يعني زيادة، طول في الكثرة والشرف، جماعة أزيد من جماعة، وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور، من ضمن يعني أفعال الجاهلية، كانوا ينكحون نساءهم بغير مهر، شايفين نفسهم يعني هم الأشراف ودول أهله يعني الدناءة، يعني بيستخسروا فيهم المهر يعني. فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر، اللي هم الأشراف يعني، لنقتلن بالعبد منا الحر منهم، شايفين نفسهم أشراف، وبالمرأة منا الرجل، شايفين المرأة تساوي الرجل منا، وبالرجل منا الرجلين، هي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، وهكذا كانوا يعني. وجعلوا جراحاتهم، المجروح منهم ضعفي جراحات أولئك، ظلم يعني. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكوا يعني أهل يعني زي ما نقول النسب النازل، شكوا الأشراف دول اللي بيفتخروا عليهم عايزين ياخدوا حقهم مضاعف. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة، القصاص عاد بالمساواة، فرضوا وأسلموا، هم الأوس والخزر، رضوا وأسلموا لأنه عدالة، وبعدين كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم القصاص، زي ما قال في كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى. قال والقصاص المساواة والمماثلة في الجراحات وفي الديات. وأصله أصل القصاص من قص الأثر، إذا قص الأثر أي اتبعه، فالمفعول به يعني اللي هو المضروب أو المقتول يتبع ما فعل به أو يتبع ما فعل به فيفعل مثله، يعني أن القاتل يتبع بالقتل والجارح يتبع بالجرح، هذا القص، قص الأثر يعني اتبعه، يعني المثل بالإيه؟ بالمثل، يعامل بالمثل. ثم بين هذه المماثلة اللي هو القصاص ده، يعني يعني أجمل ثم إيه فصل القصاص في القتل، إيه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. بل وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافأ الدمان في الأحرار المسلمين أو العبيد المسلمين أو الأحرار من المعاهدين كاليهود والنصارى مثلا أو العبيد منهم، قتل من كل صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر، يعني الرجل من المسلمين يقتل بالرجل من المسلمين، الأنثى من المسلمين تقتل بالأنثى من المسلمين. وبالأنثى، وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر برضه، يعني المرأة إذا قتلت رجلا أو الرجل قتل امرأة يقتل بها مدام في الدماء مسلمين. لكن إذا اختلفت الديانات لا، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولد، يعني الوالد لو قتل ولده لا يقتل وإنما يدفع الدية مغلظة، ولا مسلم بذمي، يعني لو قتل ذميا تؤخذ منه الدية، ويقتل الذمي بالمسلم، لو قتل مسلما قتل اللي هو الكافر يعني، ويقتل العبد بالحر، لو قتل العبد الحر يقتل الايه العبد، والولد بالوالد، لو ان الولد قتل اباه يقتل به، لكن الوالد لا، لا يقتل به، بس هندفع الدية مغلظة. وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في بيان تفسير الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى عند المماثلة في الحرية والديانة. إذا اختلف لا، إذا اختلفت الديانة لا، إذا اختلفت الحرية والعبودية لا، ما تبقاش فيه مماثلة. ثم قال الإمام البغوي أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم، أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألت عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه. هل عندك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة أو النسمة إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن، وما في هذه الصحيفة. وكان معه صحيفة مكتوبة يعني. قلت وما في هذه الصحيفة دي المكتوبة مع سيدنا علي؟ قال العقل، العقل اللي هو الدية، العقل، لأن الدية هي تدفعها العاقلة، هذا معنى العقل هنا، مش العقل اللي هو مخك، لا أو تفهم كده يعني. هو العقل يتحط في الصحيفة؟ لا، إنما المراد بالعقل الدية. وفكاك الأسير يعني ندفع فداء، نفك الأسر. وتاني ولا يقتل مؤمن بكافر، يعني الصحيفة دي فيها تشريع، فيها ايه؟ تشريع، بيان للديات وبيان لفكاك الأسير وعدم قتل المؤمن بايه؟ بالكافر، لعدم تكافؤ الدماء. ثم وضح أكثر، والأثر ده موجود في البخاري. وروي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، لا تقام الحدود في المساجد، لأن الحدود طبعا فيها قتل وفيها سيلان دم، والدم طبعا نجس، فلا يصح أن تقام في المسجد. لا تقام الحدود في المسجد أو في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد، يعني لا يقتص من الوالد إذا قتل إيه؟ ولده، ولا يقاد من القود وهو القصاص، ولا يقاد بالولد الوالد، أي لا يقاد الوالد بالولد، يعني لا يقتص من الوالد إذا قتل الولد. وذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وده مذهب الإمام أبي حنيفة، أن المسلم إذا قتل الذمي يقتل به، أخذ بظاهر الآية الحر بالحر، لم ينظر إلى الديانة. وده رأي الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي، وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبع. وذهب إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وإلى أن الحر يقتل بالعبد، لكن الحديث حجة عليه، الحديث حجة عليه، الحديث اللي احنا ذكرناه، والحديث حجة لمن لم يوجب القصاص على المسلم بقتل الذمي، وتقتل الجماعة بالواحد أيضا، يعني لو أن جماعة تمالأوا على قتل رجل لقتلوا، يعني جماعة اتفقوا على أن يقتلوا رجلا، وكل واحد طبعا مسك سلاح وقالوا يعني إن هرب من ده يقتل ده، وإن هرب من ده يقتل، وتربصوا به، أول ما خرج قتله الأول مثلا أو قتله الأخير، يجمع الجماعة ويقتلون جميعا. سيدنا ايه عمر كان يقول هذا، قال لو أن أهل قرية اجتمعوا على قتل رجل لقتلتهم جميعا، بس بشرط التمالؤ، الاتفاق، الاتفاق. لكن لو كل واحد من الجماعة له يعني اللي عنده حاجة وعايز يقتله، واحد ليه دين، واحد ليه دم، واحد ليه شتيمة، واحد كل واحد ليه حاجة، لكن لم يتفقوا على قتل، إنما هو مستنين وكل واحد في مكان، كل واحد مستني يخرج، فخرج أبو عصاية ضرب وضربه ما عملتلوش حاجة، اللي معاه النار ضرب جات في الجلابية في الثياب، آخر واحد ضربوا بالسكين قتلوا، أو اجتمعوا جميعا وضربوا، يعني اجتمعوا عليه وضربوا من غير اتفاق. يبقى هننظر إلى الضربة التي قتلته، إن كان السكين جات في البطن فقتلته يبقى يقتص من صاحب السكين، إذا كان صاحب العصا ضربته في الرأس قتلته يبقى يقتص من صاحب العصا، قتلوا صاحب النار يبقى يقتص من صاحب النار. هنجيب عاد الطبيب الشرعي ونشوف سبب الايه الوفاة، ده عند عدم التمالؤ. هكذا قال الشيخ الدردير في شرح الايه الصغير في باب القصاص والديات، يعني لكن عند الاتفاق هنقتل الجميع ولو قتله ايه واحد، لو كانوا 10 20 30 اتفقوا وقتله واحد هنقتل 30، من غير اتفاق يبقى نقتل من قتل او من كانت ضربته سببا في الايه في القتل. ده الفرق بين الاتفاق وعدم الاتفاق. وروي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 أو 5 برجل قتلوه غيلة، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. أهل صنعاء بلد باليمن، بلد كبيرة، صنعاء دي عاصمة اليمن، لو اجتمعوا على قتل واحد أهل صنعاء أقتلهم جميعا، لأن هو 5 أو 7 دول قتلوا الرجل غيلة، غيلة يعني أن يقتل الرجل لأخذ إيه ماله، تعريف قتل الغيلة، قتل الغيلة هو قتل الرجل لأخذ إيه ماله، يعني اللي هم قطاع الطريق، 15 خرجوا، طلع اللي معك يا فلان مرضيش يطلع، راحوا ايه، لو واحد منهم ضربوا هنقتل الكل، ان كانوا 3 5 10 15 زي ما يكون، لان دول قاعدين على الطريق وناويين ايه كل اللي هيعدي يدفع الفلوس اللي معاه يا يقتل، يبقى دول في حكم التمالؤ بدليل ان هم قاعدين فين لقطع الطريق، هيعدي ما هيعديش، يدفع المال ويعدي ما يعديش يقتل، يعني يبقى يقتل وياخذ المال. ولذلك شوف القرآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، شوف الصعوبة، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كل ده عذاب لمين؟ للمحارب اللي بيقطع الطريق. قال ويجري، والأثر ده في البخاري أثر سيدنا عمر رضي الله عنه، ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس. يعني اللي يقطع صباع واحد نقطع صباعه الأطراف لأنه ما فيهاش إيه يعني إفضاء إلى القتل. لكن لو واحد ضرب واحد شرخ راسه مثلا ما نقدرش نضربه ونشرخ راسه، ممكن نضرب ضربين ويروح ميت، ما ينفعش. يعني في حاجات ما ينفعش فيها القصاص، إنما فيها عادة اللي هي الحكومة، يسموها الحكومة كما يحكم القاضي، هو اللي يقدر الضربة دي مثلا زي ما بيقدروا كده، ضرب يفضي إلى الموت، ضرب يفضي إلى مثلا العجز وهكذا. فكما يحكم القاضي باجتهاده، لكن القصاص عادة في الأطراف فقط. واحد قطع ودن واحد نقطع ودن، لأنه ما فيش خطورة من قطع الأذن، هو ضربه بالسكين راح قطع الصوان ده، نروح قطعينه زي يقطش. قطع مثلا 70 نروح قطعين 70 وهكذا. ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوس إلا في شيء واحد، وأن الصحيح السوي يقتل بالمريض الزمن. يعني واحد صحيح قوي ضرب رجلا مريضا، المريض قال لي شيء موته خلاص، برضو مدام قتل نفسا يبقى ايه النفس بالنفس يقتل، ما يقولش هو عيان كان هيموت بها وبلاها، لكن انا ضربته ضربة بسيطة، طب ايه اللي خلاك ضربته؟ يبقى يقتص منه، مش عذر ده. قال هو أن الصحيح السوي، سوي الأعضاء، يقتل بالمريض الزمن حتى ولو كان كبير السن وده شاب. قال وفي الأطراف، قال لو قطع يدا شلاء أو ناقصة بإصبع لا تقطع بها الصحيحة الكاملة، لأنه اليد الشلاء في حكم الإيه المعدومة، فدي عاد هيدفع فيها إيه هيدفع فيها الدين. وكذلك اللي هي اليد الناقصة لو ناقصة 70 وقطعت يبقى لا تقطع السليمة كاملة. وذهب أصحاب الرأي وهم الحنفية يعني إلى أن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بين متكافئين، يعني حرين أو حرتين، العبد بالعبد والأنثى بالأنثى والحر بالحر، ولا يجري بين الذكر والأنثى، ده القصاص في الأطراف يعني، ولا يجري القصاص بين الذكر والأنثى، لأن يد الرجل غير يد المرأة، ولا بين العبد ولا بين العبيد مع بعضهم، ولا بين الحر والعبد، كل ده عند الأحناف. وعند الآخرين الطرف في القصاص مقيس على النفس، عند الجمهور يعني غير الأحناف، إنه القصاص في الأطراف بالقياس على القصاص فين؟ في الأنفس. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي، أخبرنا حميد بن عن أنس بن النضر أن الربيع، الربيع دي اسم امرأة بنت معوز، أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، الربيع كسرت ثنية جارية، الثنية اللي هي ايه السنة الرباعية هنا دي أربع قواطع، دي يقال لها الثنية اللي هي السنة الأمامية، يقال لها ثنية. فكسرت الربيع ثنية أمة جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا. أهل الجارية مرضش يعفو عن الربيع فأبوا، فعرضوا الأرش، الأرش اللي هو عوض العيب يعني عوض السنة، فعرضوا إيه الأرش اللي هي دية السنة، فأبوا. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص. أهل الجارية قالوا لابد من الإيه، من نكسر سنة الربيع. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لأن القصاص في في في الأجزاء والأطراف مقيس على النفوس. فقال أنس ابن النضر، هي عمة الربيع اختبوه، فقال أنس يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. كتاب الله يعني أمر بالقصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل ولكم في القصاص حياة. فرضي، مين اللي رضي؟ سيدنا أنس. قال خلاص، فرضي القوم فعفوا. لما رضي سيدنا أنس بكسر ثنية عمته فعفى أهل الجارية، عفوا. شوف الاستكانة لحكم الله، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما رضوا بالقصاص جاء العفو فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لأن سيدنا أنس ده طبعا إيه، من أهل الله الواصلين، يعني هو حلف لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته، فيعني حقق الله يمينه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، الكتاب الله القصاص. فلما رضي بالقصاص أن تكسر ثنية عمته قبل ثنية الجارية فجاء العفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سيدنا أنس ده يعني من الذين لو أقسموا على الله لأبرهم، كالبراء ابن مالك. أيوه، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرهم، منهم البراء ابن مالك. لما كان يطلع مع جيش أقسم عليك بك يا رب أن تمنحنا أكتافهم، ساعة يقول كده العدو يجري والمسلمين وراه يحضر بينا. سيدنا البراء، سيدنا أنس يعني من ضمن الناس اللي هم إيه في هذه المنزلة، اللي هم إيه، ولئن دعاني لأجبن ولئن استعاذني لأعيذن. هو ده، لأنه ده بيؤدي الفرائض ويؤدي السنن والمستحبات، محبوب عند الله، يعني أنه محبوب عند الله. فلما حلف أن ما تكسرش ثنية عمته حقق الله له إيه يمينه. لكن ده الحديث ده دليل على أن الأطراف فيها القصاص، الإصبع يقطع، السنة تكسر، الأذن مثلا تقطع، وهكذا. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.